إني أحبك الله يا شيخ، كيف الحال؟ حبك الله، حياكم الله. نحن معاشر أهل السنة والجماعة إذا طلبنا الشيء ثلاث مرات ولم يلبوا طلبنا لا نكسر لا نطلبه مرة رابعة. طلبت رقم الشيخ للمرة الثالثة ولم يعطوني رقم الشيخ. نعم، لم يكن الرقم يا أبا عائشة، لم يكن الرقم مع الإخوة فأعطيناه لهم، إذا أعطوا الرقم الآن لأبي عائشة. أبشر. نعم. أنا أكمل يا أخو تامة. نعم. يا أخو تامة أرجع نكمل إن شاء الله. سؤالي كان أنا يعني أنا رجل سني ولله الحمد والمنة على منهج السلف. أنا يعني دائما أطرح الأسئلة التي فيها الشبهات، حتى أن الشيخ ظنني شيعية ذات مرة لما اتصلت واستفسرت عن كيف تكون شيعيا وأنت أبو عائشة؟ أخ شيعي أسامة من العراق، أليس أسامة أبو عائشة؟ فالسؤال هل أنا أطرح هذه الشبهات أم ماذا؟ السؤال الثاني يعني ما هو المعيار، يعني جوابني للسؤال لكن أكرر السؤال للفائدة إن شاء الله، ما هو المعيار لمعرفة آيات الصحابة وآيات المرتدين؟ الأمر الآخر لأم أبرها جدا وتحبني هي، أنا رجل ملتحي فهي توصيني يعني أنه يعني أحلق لحيتي يعني بسبب الظروف الأمنية الآن في العراق، فهل يعني الذي طلبها علما بأني لم أتعرض لأي يعني مضايقات حقيقية تذكر؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عثمان من السعودية، السلام عليكم. انقطع اتصال أبي عثمان، وهذا فاصل شيخنا ثم نعود لبيان الأمر، بارك الله فيكم. إذن فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيمان. إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيمان. تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ عثمان الخميس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر لأخينا أحمد من مالي والذي أطلنا عليه وانقطع اتصاله، ونأخذ هذا الاتصال من الأخت عائشة من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت. أولا أحب أشكر الشيخ عثمان الخميس وأبو بارك الله فيه، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله وأدعو رب العالمين إن جميع أخواني السنة يكونون بنفس منهجه ونفس طريقته، هذا أولا. لكن ثانيا أحب بس أوضح شيء، يعني ما ودي إن العالم يعني يتركون هذا الشيء أو يتجاهلونه، وهو إن الآن الشيعة بدأوا ينشرون عقيدتهم عن طريق النساء، يعني حينما وجدوا إن الرجال يعني اكتشفوا أمرهم أو موضوعهم بدأوا يبثون مثلا أمورهم وعقائدهم في بين النساء يعني. فنتمنى إن يعني يتم توجيه هذا الموضوع والاهتمام به، وشكرا. بارك الله فيكم. شيخنا نعود لبيان هذه الأمور، وبإذن الله تعالى عما قليل نستقبل كل الاتصالات من إخواننا. كنت شيخنا ونحن نتحدث عن رزية الخميس وعن هذا الكتاب الذين زعموا أنه كان سيكتب أو سيكتب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة لعلي رضي الله عنه. سألت فضيلتكم الآن ولعلكم تحدثتم في هذا الأمر ولكن نركز فيه، كيف عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيكتب الخلافة ولا أمر بخلاف ذلك؟ ليس كيف عرفوا، كيف عرفوا ولم يعرف علي؟ يعني علي رضي الله ما عرف هذا، يعني ما قال علي إن أراد النبي أن يكتب الخلافة لي. ثم تعال معي، النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين. هذه الحادثة وقعت يوم الخميس، الجمعة نعم، والسبت. الخميس نفسه نعم، الجمعة، السبت، الأحد، الأثنين نعم. أما كان يمكن أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم من هو عمر رضي الله عنه حتى يمنع النبي من الكتابة إذا كان النبي فعلا يريد أن يكتبه هل يستطيع عمر أن يوقفه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يسكت عن كتابة أمر واجب ولا يبلغ؟ هذه نقطة مهمة جدا. يعني إذا قلنا هذا, إذا قلنا إن هذا الكتاب أو هذا الكلام الذي أراد أن يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منه, هل هذا الكلام كان أمرا واجبا منع عليه؟ منع, منع. يعني أنا لا أقف عند هذه, لما قال حسبنا كتاب الله, هم يقول منعه, هم يقولون منعه. هل يستطيع أحد أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يبلغ؟ نحن نقول لا, نقول لا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك, وإن لم تفعل